الخوارج في أصل معناه اللغوي الشيء الخارج، والخراج في الجسد يعني هو الشيء إما أن يكون زائدا في الجسم أو يكون منفصلا عنه. أنا عندما أقول لك اخرج أو نقول خرج الطالب من الدرس، صح؟ لك ما سمي خوارج هذا، هذا في الأصل معنى اللغوي. ولذلك يسمى الخراج الذي يكون في جسد الإنسان خراريج مثل الثآليل وغيره، أول بدنه واحد ثم بعد طلع عندنا خراج. في الحقيقة أيها الأحبة الخوارج مثل الخراج، ما هو مثل اللي طلع من المسجد، لا، مثل الخراج اللي في الجسد. جسد المؤمن واحد صح، ثم طلع خارج، إذن هذا مرض لابد له من علاج واستئصال، وهذا هو الصحيح. الخوارج هم الذين يخرجون على أئمة المسلمين ويخرجون على جماعتهم ويكفرون أهل الإسلام بالمعاصي. وسيأتي الكلام على أن هذا التعريف هو الذي يشتمل على ما عند الخوارج. الخوارج هناك خوارج من المتقدمين وخوارج كذلك من المتأخرين، وسبحان الله هذا المذهب لا يزال باقي وإلى الآن باقي، وربما قد نقول باقي سيبقى إلى قيام الساعة مذهب الخوارج. ومن العجب أن هناك مذاهب وفرق نشأت ثم انقرضت ما عاد بقي منها شيء، ولكن هناك مذاهب لا تزال مستمرة. الخوارج الأولين الآن منهم المحكمة والحرورية، وهم الذين خرجوا على الخليفة الراشد عثمان، وخرجوا كذلك، هذا بدايتهم، وكذلك الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد التحكيم. لكن إذا ربطنا محكمة وحرورية زمنهم زمن عثمان، وإن كان النواة كما سيأتي أن بدايتها من عهد عثمان، الخوارج المحكم والحرورية في عهد علي، وقبلهم كانوا في عهد عثمان. تفرع عن هؤلاء الخوارج طوائف الأزارقة الصفرية والنجدات، هذه الفرق الثلاث التي هي النجدات والأزارقة وكذلك الصفرية طوائف انقرضت ولم تبقى، لكن لا يزال هناك خوارج من المتقدمين وهم طائفة الأباضية. طائفة الأباضية وبناء على ذلك نشأت هذه الفرقة قديما ولا زال لها امتداد تاريخي. وكأنه هنا يجب أن نعلم أيها الأحبة، لابد أن نعرف أصول الفرقة ثم يطبق على الواقع الموجود الآن. خوارج وجدوا في زمن الصحابة ولا زال عندنا ما يسمى بطائفة التكفير والهجرة. مذهب التكفير والهجرة هو امتداد لإيش؟ للخوارج الأوائل. مما يحسن التنبيه عليها أيها الأحبة أن الخوارج يمكن أن نكتبها، الخوارج هي إحدى الطوائف الوعيدية، والخوارج أيها الأحبة كذلك يضرب لمثال الطوائف التي هي المتشددة الغالية، عندهم غلو. ينبغي لنا أيها الأحبة أن يعني أن يكون عندنا فهم صحيح للإسلام على وجه العموم، فلا يميع الدين ولا يشدد على الناس في مسألة الدين فيزاد عليهم ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة. واضح؟ اليوم أيها الحبة، وهذه من باب الاستفادة وستأتي التنبيه عليها، اليوم يراد أن ينهى يعني أن ينشر مذهب الإرجاء في العالم الإسلامي، وهذا خطير جدا، صح وإلا لا؟ ينهج أو ينشر مذهب التمييع والتيسير في مقابل الآن التشدد يؤتى بمذهب هذا. نقول نحن لا نتشدد ولا نميع الدين، نميع العقيدة، نميع الأحكام، نميع كذا، بل نحن أمة وسط ومدارنا كله. بعض الناس يقولك يا أخي ليش تعفي دينك؟ لحيتك الدين يسر. ثم يقولك يا أخي الدين ما هو بلحية، صح وإلا لا؟ الثوب الآن شكلك ما يناسب العصر، ثوب قصير فقير ما تستطيع كلها سنتين نزل تحت عشان يصير شكلك مربوط، موجود ولا ما هو موجود؟ هذا طرح إرجائي الآن، إرادة أن تماع السنة تضيع. والأمثلة على هذا كثيرة أيها الحبة في الطرح. ويقول بعضهم يا أخي ما دمت تصلي أحمد الله أهم شيء يصلي بس، ويصلي لكن ما يقطع ولا معصية، لكن الحمد لله أنا أصلي، وما يقطع فرض لكن ما يقطع معصية. ثم يقولك يا أخي الله رحمتي وسعت كل شيء، ستسعك وتسع غيرك، الحمد لله ما في حاجة. ثم تأخذ الأمثلة. أو يأتي المنهج الآخر المتشدد، حتى الصغيرة يقاتل من أجلها ويعادي من أجلها ويوالي من أجلها، هذا بلاء كبير نعيش اليوم. طيب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قبل وجوده صلى الله عليه وسلم، لما قال سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، عندهم مستندات ما تقول لا، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز إيمانهم الحناجر. ومجرد عندك كلام وفهم خاص به لكن ليس فهما مأخوذ من الكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. سبحان الله، الحديث البخاري حديث التحذير من الخوارج، حديث صحاح عظيمة جدا. وذكر أنهم شر القتلى هم وخير القتلى من قتلوا هذه الطائفة، كان يقول دافع يعني قاتلهم حتى ولو مت ما يضر، أنت من خير الناس. وهنا يجب أن نعلم أيها الإخوة أمر مهم جدا، ولو نكتبها يكون طيب، أن الغيرة على الدين والحماس في تطبيق الإسلام لا يكفي وحده أبدا، بل لا بد إيش من ضوابط الشرع. أعطيكم مثال بسيط الآن، وهذا تأتي بعض المرات من الغيرة على الدين. دخل علينا باب المسجد شخص سكران، ثم جلس تساقط، سألنا المسجد هذا وشو، قال يا أخي هذا سكران في الحي كل مرة نشوفه. الآن هو سكران ماذا نعمل به؟ واحد قال يا أخي أنا أعرف له الآن تكون عليه، مسكه وجلده ثم ضرب رأسه بالجدار النزيف، قال اقلب وجهك يا هذا. هذا بعد يحمد رب اللي ما جرينا رقبته وريحنا المسل، الحارة متأذين من لازم يا أخي تخليه عضو فاسد لازم تقطع، إيش تخليه عندك؟ يجي واحد يقول يا أخي الله يوفق يا أخي، هذا لنا سنوات ونحن متأذين من هذا السكران، الله يوفق. يوفق على إيش؟ إيش يوفق؟ واضح؟ الغيرة واحدة لا تكفي. أنا أريد أن أضرب عشان نأتي بضوابط السنة. كان رجل من الصحابة يشرب الخمر ويكثر، ثم ماذا حدث أيها الأحباء؟ جلد ثم شرب، جلد ثم شرب، وجلد ثم شرب. ماذا حدث؟ الصحابة يشاهدون عدة مرات. قال أحد الصحابة: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني ولا يتعظ ولا شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم، إنه يحب الله ورسوله. شوفوا سبحان الله الفهم. يعني الرسول ما عنده غيره؟ جاوبوني. لكن ما يعني هذا كل ما لقينا سكران قلنا إنه يحب الله ورسوله؟ ما شاء الله، هذا ليس صحيح. النبي أقام عليه الحد، هذا الحكم الشرعي واضح، لكنك لا تأتي تسلط عليه فتقول أخزاه الله أو تدعو عليه أو تقتله. لا، خوارج يقفزون إلى ما بعده، سيأتي الكلام عليه. واضح؟ ترى هناك الكلام عن الخوارج والحديث عنها، وسبحان الله الخوارج عندهم من الغيرة العظيمة على دين الله عز وجل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، عندهم غيرة دينية وعندهم تعبد كثير. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في وجوههم مثل ركب المعز من كثرة السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم. شوف سبحان الله، أهل عبادة الصلاة وصيام وقيام، ومع ذلك يكون الرسول يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم منه. عندما تقرأ في كتب التاريخ في الخوارج وفي طريقتهم وفي منهجهم وفي تأثير على أتباعهم، يقف الرجل الخارجي يتحدث يبكي ويبكي الحضور كلهم بين يديه، ويقول يلا يا خيل الله اركبي وتمشي، يمشي الشباب كله وراءه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. نعوذ بالله أن نرى الحق ولا نتبعه، ونعوذ بالله أن نرى الحق ولا نعرف معناه ولا فهم نبينا صلى الله عليه وسلم له وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مهم جدا. الآن الخوارج لهم ألقاب يلقبون بها، يلقبون بالخوارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. فهم خرجوا على جماعة المسلمين بالسيف، وخرجوا على معتقد المسلمين بالمذهب الباطل الذي عندهم، وهو استحلال دماء المسلمين وتكفير أهل الكبائر. وهذا الوصف هو الذي يطلق عليهم إلى قيام الساعة. من ألقابهم المحكمة. في عهد علي بن أبي طالب زعمهم أن من حكم الرجال فيجب قتاله. مو لما حدثت الفتنة علي اختار صحابي ومعاوية اختار وقالوا هذا نجعله حكم، فقالوا كيف؟ الله يقول إن الحكم إلا لله، وهؤلاء يحكمون الرجال، فأصبحوا ينادون لا حكم إلا لله. طيب والنتيجة؟ قالوا علي بن أبي طالب كافر ومن معه كفار. ولهذا قيادات الخوارج ابن ملجم يعني لما وجدت الفتنة تعاقد 3 من كبار الخوارج، ولا إله إلا الله، نعوذ بالله من الغيرة التي لا دليل لها، أو ربما نقول لا توافق الحق. انظر الآن، هؤلاء 3 الخوارج تقاسموا بينهم يأتون عند الكعبة وعند المقام ما عندهم أحد ويتقاسمون بالله فيما بينهم، كل واحد يقتل أحدا من الصحابة، أحدهم يقتل علي والثاني يقتل عمرو بن العاص والثالث يقتل معاوية، وكل واحد يسافر لبلد خلاص، هذه بيعة عندهم، نعوذ بالله، بيعة على قتل أهل الجنة. علي من أهل الجنة ويأتي، وشاعر الخوارج يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها، سبحان الله، وفي آخره يعني معناه إلا ليبلغ عند ذي العرش يعني منزلة ومكان عند الله، يعني ويثني على من قتل علي، شلون نعوذ بالله، نعوذ بالله أن تتلطخ يعني نقول دماؤنا بدماء الصحابة ونتعرض لهم بشيء. وسبحان الله يحدث قتل علي، عمرو بن العاص يصلي معه الخارجي الفجر وما كان مثل مساجدنا أنوار، ويقدر الله أن عمرو بن العاص لا يخرج ذلك اليوم، يصلي خارجه اسمه، فيأتي هذا الخارجي ويقتل الخارجي هذا الرجل، وجاء المثل المضروب اكتبوه، أردنا عمرا وأراد الله خارجه، مسكين خارجه جاء يصلي ولا جاء يقتل، بس صار مثل المضروب. لما قتله الخارجي سأل من الذي قتلناه، قالوا قتلت خارجه، قال أردنا عمرا وأراد الله خارجه، ما قتل. معاوية طعن في فخذه أو ظهره ولم يقتل رضي الله عنه. أنا أتساءل أي عقول تستبيح دماء الصحابة؟ هل يقال هذا من الغيرة على دين الله؟ هذه مصيبة وبلاء. من أسمائهم كذلك الحرورية، وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وانحازوا إلى مكان يقال له حرورا في العراق، وناظرهم علي وكذلك ابن عباس، فرجع منهم 12,000 رجل، بقي بقية قاتلهم رضي الله عنه. كذلك ذكر هنا من أسمائهم أهل النهروان. النهروان هو الموقع الذي قاتل علي بن أبي طالب من الحرورية فيه، يقاتل الخوارج فيه، سمى وقعة إيش؟ النهروان. من أسمائهم الشراه أو الشرات، الشرات يشتري، شرات جمع، زعموا أنهم يشرون أنفسهم ابتغاء وجه الله. يأتيك يقول نفسك رخيصة ولا غالية؟ أقول غالية قدامها الجنة، فإذا أردت الجنة أقتل هؤلاء تدخل الجنة. وأطلق هذا على فئام أو فئات من الخوارج الأولين، وبعض الأباضية يطلقون على أنفسهم هذا لأنهم يرون هذا الوصف يمكن أن يتحقق فيهم إذا توفرت شروطه لهم، ويعدون هذا مسلك من مسالك الدين أن تكون ممن يشتري نفسه. من أسمائهم المارقة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين. من أسمائهم المكفرة. ليش سميناهم مكفرة؟ لأنهم يكفرون أصحاب الكبائر. من أسمائهم كذلك النواصب، أو يسموننا نحن ناصبة، الشيعة يسموننا نواصب لكن نحن لسنا نواصب. يقول لأنكم توالون أبا بكر وعمر إذن أنتم تعادون علي بن أبي طالب فتناصبونه العداء. وكذلك هؤلاء يسمون نواصب لأنهم إيش؟ ناصبوا علي بن أبي طالب العداء رضي الله عنه وأرضاه. طيب عندنا هنا كان من الأسماء في الجملة تاريخ الخوارج تعود جذور الخوارج لخبر قاله النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، ضئضئه يعني من نسله وامتداده إلى غيره، فئام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. بداية نشوء مذهب الخوارج عندما نقم من نقم على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ونعجب أيها الإخوة، يعني فتنة التي وقعت في زمن الصحابة فتن عظيمة، وهناك نشأت فرق ضالة، ومن هنا كان من منهجنا نحن في الصحابة في مواقع من الفتن الإمساك. ليس لك حق أن تتكلم في الخلاف الذي بين علي وطلحة والزبير، وليس لك حق أن تتكلم في الخلاف بين عثمان علي ومعاوية. ولهذا كان الصحابة منهم من اعتزل الفتنة. وما أجمل مقالة من ابن عمر في وقعة الجمل. إيش يقول ابن عمر؟ كلام يكتب بماء الذهب. يقول: رأينا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة. بس يريد أن القاتل والمقتول في الجنة، أنت من ينجيك من الله عندما تتكلم في أحد من الصحابة هؤلاء، صح وإلا لا؟ والرسول شهد لهم بالجنة مع أنه يعلم أنهم سيتقاتلون فيما بينهم. طيب أنا إيش دخلني فيهم؟ إيش اللي يجعلني أدخل أنا؟ يقولك يا أخي لازم تقرأ الأحداث، ولازم تقيم، ولازم الإنسان يحكم عقله، وثم يأتي وإذا هو يتردع. إذا كان غيبة أحد من المسلمين ما تنجو منها يوم القيامة، شو غيبة صحابي من أهل الجنات؟ صح؟ ولما سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن الفتنة، فقال إيش؟ فتنة عصم الله سيوفنا أن تدخل فيها، نعصم ألسنتنا من الخوض فيها. إيش دخلني في هذا الأمر؟ أنا لن أحاسبهم ولن أسائلهم ولن أسأل يوم القيامة إيش رأيك مع عند أي الطائفتين أنت، وإنما الواجب أن أعظم الصحابة وأن أجلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. عثمان نقم عليه أمور، وجلها نقما على أمور دنيوية، ومع ذلك عثمان ناظر وناقش هؤلاء وأشهد الصحابة عليهم كذلك. في آخر حياته كان محاصر في قصره، والقصر مغلق، وأطلع على الصحابة وكانوا في الأسفل، ينادي أنشدكم بالله للصحابة، فاجتمع الكبار والعظماء من الصحابة: هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز جيش العسرة فله الجنة وجهزته؟ قالوا: بلى. شهد الصحابة الكبار. هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يحفر بئر رومة ويضع دليه مع دلاء المسلمين وله الجنة وحفرتها؟ ثم يذكر مناقب الصحابة الكبار: نعم نعم نعم. أولئك يقول: لا، هذا لا يمكن أبدا، ويقتلونه رضي الله عنه. نقول: ماذا بعد الحق إيش إلا الضلال. ولهذا أجابهم بكل ما احتجوا عليه رضي الله عنه وأرضاه. لكن وجد ممن حضر في قلوبهم فتنة ويريدون الشر والقتال، فثارت الفتنة العظيمة، فقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والعجب أن هؤلاء بعد مقتل عثمان تولى علي بن أبي طالب مباشرة، ودخل جزء منهم أصحاب الفتنة في إيش؟ في صف علي بن أبي طالب، في من ضمن انحازوا إليه، ثم بدأوا يثيرون الفتن الخوارج. ثم لما وقعت ما وقعت من وقعت الأخرى، وقعت إيش؟ صفين. ثم قال علي أن نرجع إلى التحكيم، رجعوا على علي كذلك وكفروا، ما يعني جاءوا به من هنا ودخلوا من هنا وكفروا. ولهذا سبحان الله دائما الخوارج مذاهبهم متقلبة، وهذه مصيبة. وأعلنوا الخروج على علي بن أبي طالب وكفروه، وكفروا من معه ممن رضي بالتحكيم سنة 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كنت أتمنى أيها الأحبة كان هناك دورة حول قضية التكفير، ظاهرة التكفير ظاهرة خطيرة جدا، وتعتبر ظاهرة التكفير أيها الأحبة من الظواهر السلوكية العملية، ما هي ظاهرة نظرية. يعني هناك مسائل تسمى ظاهرة نظرية، يعني معلومات لكنها ما تترجم سلوك، لكن التكفير لا، لابد من عمل وسلوك. شوف الآن وش الدليل عليه، قتلوا علي بن أبي طالب وقاتلوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما كان التكفير لذواتهم بس يعني يحكمون على الناس وينتهي، لا، لابد من استئصال كل من يخالف منهجهم وفكرهم. يحصل هنا أيها الأحبة يدور أول نزاع وقع وافتراق وخرج على الأمة على مسألتين عظيمتين، وهو اللي كان سبب لنشوء مذهب الخوارج، وهو أصول موجودة عند الخوارج. المسألة الأولى عندهم أول نزاع التحكيم والحكم، فقالك يجب علينا أن نحكم شرع الله عز وجل. يحسن من اللطائف يعني صغيرة همسة، بعض أصحاب التكفير والهجرة يعيشون في بلاد الكفر في أوروبا وفي غيره، يقع في الزنا، أنا أسميه زنا، يقولك لا هذه سبايا، والسبي في الإسلام يجيز وطئه، ويصبح كل يوم ما بين عاهرة وداعرة وغيره. قال الله جعل بلاد الكفار، وإن لم أستطع أن أطبق لازم أطبق، هذا حكم، السبيل لنا نحن ليس لهم، هذا يجوز؟ وربما نقول أيها الأحبة استحلال أموال الكفار، هو جاء عندهم بعهد وقوانين، موجود أنت موجود عندهم في البلد صح وإلا لا، تأخذ قوانين البلد الموجودة، ما عنده مانع سرقة بنوك، ما عنده مانع يأخذ من شخص قرض ويأكل عليه ويمشي يقول يا أخي هذا فيء ما أفاء الله على رسوله، ويستدل بآيات الواردة في الغنائم، هل هذا يجوز؟ وهل كان الصحابة لما سافروا إلى بلاد الكفار استحلوا أموالهم بغير القتال والجهاد؟ الصحابة كان بين أظهرهم اليهود في المدينة صح؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم استحلوا أموال اليهود، من أين نأتي بهذا الفهم؟ هذه هي المصيبة. ولهذا هم ساروا لقضية أن التحكيم والحكم إنما يكون لله عز وجل. ولهذا جاءنا الآن الحكم على أبي موسى وعلي، هذا لما رشح علي بن أبي طالب رشح صحابي رضي الله عنه موسى، ومعاوية رشح عمر بن العاص، اعترض أصحاب ابن سبأ وخرجوا عن الإجماع. وكان يعني ممن أعلن ذلك رجل اسمه عروة ابن حدير، فقال تحكمون الرجال والله لا نقبل إطلاقا، أين الحكم لله؟ فتبعه نسميه إيش؟ جهلة الناس والأعراب والبوادي وأصحاب الهوى وغيره، ثم تغير عنه. ونتساءل يوم يحب نجد هذه الذين ساروا على هذه الطريقة جاءونا بنص شرعي لا إن الحكم إلا لله، لكن في السلوك والتطبيق أين حكم الله في قتل علي بن أبي طالب ولا قتل الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاه؟ سبحان الله نعجب في بعض الأحيان طبائع الناس، بعض الأحيان تأخذ الإنسان حمية صح ولا لا؟ في مواقف معينة ما يتحمل الإنسان. أعطيكم مثال صغير الآن، أنا لو قدحت في فئة معينة أو بلد معين أو طلاب منهج معين أو جماعة معينة، قدحت في شخص واحد قلت يا أخي أنت ما تفهم، أنت لأنك تتبع لهذه البلد أو تتبع لهذه الفرقة أو غيره، قال يا أخي أنت ما أنت بطالب علم ولا شيخ، طلع شوي يطلع مع عشرة، صح؟ العشرة ما تكلمت عليهم ولا شيء، ليش تتكلم عليهم؟ مثل ما حدث في الاعتزال سيأتينا، لما ناقش الحسن البصري واصل بن عطاء طرده الحسن البصري قال قم، فخرج مع عمرو بن عبيد ومجموعة يعني فزاعة، ليش تتكلم علي قدامنا؟ تسأل ما تكلمت عليكم أنتم؟ لا بس حمية الجاهلية، هذا الذي وجد في تلك الأزمنة. المسألة الثانية أيها الإخوة وهي التكفير، وذلك أن التكفير وقع على كبار الصحابة علي بن أبي طالب ومن معه، وكذلك على معاوية ومن معه من كبار الصحابة، وحكموا على الأشخاص ثم حكموا على من رضي بحكمهم، ورتبوا على ذلك لوازم التكفير. أيها الأحبة، التكفير له خطورة كبيرة جدا، وأخطر شيء أن نكفر باللوازم. أعطيكم مثال صغير، اليوم نشاهد الآن في العالم الإسلامي، يقول لك شخص يا أخي ما في تحكيم للشريعة، صح؟ تقول يا أخي وين تطبيق الشريعة في العالم الإسلامي؟ قلب طرفك دول عربية ودول إسلامية ما تجد تطبيق. طيب وش تريد؟ قال يا أخي الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون. أنا ما قلت يا أخي القرآن موجود، أنتم ما تعملون بالقرآن؟ قلت طيب بعدين ماذا تريد بس؟ قال يا أخي الحاكم كافر وتكفيره بالنص. من كفرنا؟ حاكم. ثم يأتينا شوي ويقول لك يا أخي من يعمل مع الحاكم الكافر فهو مثله، إيش الفرق؟ طيب بعدين ماذا تريد؟ علمنا بعد النهاية وش تريد. قال ومن يرضى بحكم الكافر فهو كافر مثله. انتقل إلى أي شيء؟ إلى المجتمع وأفراده. طيب من يبقى على الإسلام الله يحفظك؟ قال أما أنا الحمد لله فأنا مسلم، أما هالمساكين جالسين رايحين للمحاكم وجايين وجالسين في المعاملات ورايحين موظفين، نسأل الله العافية، هذا الكفار. ويقولك من رضي بالكافر وحكمه فهو مثله. حتى أذكر يعني نقل عن بعضهم، يقول في بعض الأحيان تمر علي حياة وقت لا أرى أن أحدا مؤمنا على الأرض إلا أنا وأمي، في بعض الأحيان أناقش أمي وتصبح كافر، تمشي معهم ما في مشكلة، وش سوي بها أمي مع الناس؟ هل هذا حكم؟ هذا خطير جدا، هو التكفير باللوازم. فتصبح سلسلة، وليش قلت لكم أيها الأحبة أن التكفير ظاهرة خطيرة جدا، ليست من مجرد الذات وإنما تنطلق. لما وجد التكفير في الأمم السابقة في المتقدم الكفار الأوائل جاءوا لنا إيش؟ باللوازم. قالوا ما دام علي بن أبي طالب حكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو كافر من بدل دينه فاقتلوه، خليه يمشي. يصبح الآن أصحاب هؤلاء سيقتل كل من أمامه، معك فلوس يقتلك لأنك مع كفار تبع الحاكم، معك سيارة أعطنيها ما قبلت قتلتك الحمد لله كافر، والكافر يعني لا مانع أن ليس له حرمة لماله ولا لدمه ولا لغيره، لوازم لم يبلغ لوازم، هذه خطيرة جدا. وكذلك الآن جاءت لوازم التكفير عندهم الخطيرة، سأذكرها الآن، يلزم منها لا يغسل ولا يكفن ولا يورث ولا يرث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا ولا، نعوذ بالله، كل ما لدي الكفار نزلت على عموم المسلمين اليوم، وهذه لا شك أنها مصيبة كبيرة في ذلك. نتج الآن هنا أن أصحاب هؤلاء قالوا الخلافة سقطت لأن علي كفر ومعاوية كفر، ما عاد عندنا، نحتاج أن ننصب خليفة. بدأوا بتجيش جيوش ثم قاتلوا وحصلت منهم ما وقع، ناظرهم الصحابة ثم لزم. لما وجدت ظاهرة التكفير قالوا كل ذنب من الكبائر يكفر الإنسان به، وهذه مصيبة كبيرة جدا. ولذلك استحلوا دماء الصحابة. والله أعجب، يعني عندما تقرأ في تاريخ الخوارج تعجب، صحابي يأخذه الخوارج ويقيدوه ويقول قد جاهدت مع رسول الله وصليت مع رسول الله، ويذكر فضائله ويقطعون رأسه في أعظم جرم. وهذا يقتل دين، يعني الآن يسلك تقتل صحابي دين، أعجب. مع أنه جاك حماس ويرى أن هذا لإعلاء كلمة الله. فلذلك قلت لكم يا أحبة، ليس العاطفة والحماس هي التي توصلنا إلى الحق أبدا، وإنما يوصلنا الحق الكتاب والسنة والأخذ بسلف الأمة. هناك فرق الخوارج ذكرت لكم يعني عددا منها. أول قلت لكم قاعدة يا أحبة ذكرناها بالأمس، كلما كانت البدعة أقرب إلى عصر النبوة كانت أقل وأقل. الخوارج أول شيء طائفة واحدة ثم بدأت تنمو تنمو تنمو، صح وإلا لا؟ خرج عندنا أزارقة أتباع نافع بن الأزرق، خرج عندنا الصفري أتباع عبد الله بن الصفار، خرج عندنا النجدات وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي، كذلك خرج عندنا الأباضية وهم أتباع عبد الله بن أباض. وهنا ذكرها عدد من الأئمة. الأشعري يقول أول من أحدث الخلاف بينهم هو نافع ابن الأزرق، والذي أحدثه البراءة من القعدة والمحنة. مقصود بالقعدة يعني يقول كل من قعد سيأتي عليه، يعني لمن قصد عسكره والمحنة وإكفار من لم يهاجر معه، يعني من قعد فهو كافر ومن كان معي فهو المؤمن. كأنه يعني مثل ما يقولون نظرية بوش من الخوارج الظاهر، يقولون أنت معي ولا ضدي، اليماد معي ما ضدي، هو يقول من قعد يعتبر كافر ومن معنا فهو الذي يكون مسلما مؤمنا. الآن من الذي بقي من الطوائف في عصرنا اليوم؟ بقية الأباضية موجودة، والأباضية توجد الآن في ليبيا جزء، وفي الجزائر جزء، وفي عمان أكثر، واضحت؟ هذا الآن بقى لها ولا زال الآن موجود. الثانية الآن جماعة التكفير والهجرة، وهم أتباع شكري مصطفى، نشأت في مصر عام 1391 تقريبا بعد خروج زعيمها من السجن، ولها تنظيم ولها كذا، وكان لها آثار سلوكية، قامت باغتيال بعض من الناس مثل الشيخ محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف، وثم يعني استمرت. بقي خمس دقائق كنت خلوني أنهي الخوارج بس شوي يصير نتفق معكم، ما في مشكلة نكمل الخوارج، ما في مشكلة يعني أقل شيء نكمل الخوارج سيرت هنا. طيب بقيت يعني أثارها العقدية لا زالت موجودة في المجتمع، ويتبناها بعض الناس يأخذونها غير على الدين، لكن قلت لكم الغيرة لا تكفي وحدها. يعني أهم عقائد نسمي الخوارج، الخوارج ترتكز عقيدتهم على مسألتين مهمة جدا. المسألة الأولى تكفير مرتكب الكبائر، شارب الخمر كافر، زاني كافر، قاتل كافر، خذ ما شئت من الكبائر خلاص كل هؤلاء كفار. استدلوا على هذه ما قلت لكم قاعدة طوائف البدع يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الخوارج عندهم نصوص الوعيد فقط، كل شيء مسلط عليك النار وغيره. وهنا أنبه على مسألة والحبة، يجب علينا دائما، وهذا لدعاة وللوعاظ وللمذكرين، لا تحرص دائما أن تقحم الناس في النار. بعض الأحبة دائما حديثة عن أي شيء، عن النار وجهنم والعقوبات والمعاصي والظلمات وغيره، ما ينفس للناس. منهج القرآن دائما إذا ذكرت الأوامر جاءت النواهي، ذكرت الجنة تأتي النار، سبحان الله، ذكر أن الله شديد العقاب ذكر أنه غفور رحيم، يتبع الجانبين، وهذا هو الأصل نمشي بها. ولهذا دائما يقال العبد يسير إلى الله بجناحين، جناح الخوف والرجاء. لا تسر بجناح الخوف أبدا، وإنما خذ الخوف والرجاء. هؤلاء أخذوا نصوص التكفير أو نصوص الوعيد فقط. وهل نجازي إلا الكفور؟ قل الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب خالدا فيها. إذن هذا كل صاحب كبيرة. ومن يقتل مؤمنا، وفي قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كل نصوص الوعيد أخذوا بها. طيب الوعد؟ قالوا لا. وهذا يدل على أنه جعلوا نصوص الوعيد كلها كفار، وهذا نقول ليس بصحيح. ثانيا كذلك أن النصوص الواردة في تخليد العصاة لا بد أن تحمل على أمرين: إما أن تحمل على من فعل المعصية استحلالا فيكون كفر بهذا الاستحلال، وإما أن يحمل على طول المكث في النار حتى يكون في هذه ويكون هذا المعنى صحيح. أنا بس عشان الوقت. طيب أنا يعني نسرد الآن الرد في ذلك على قضية الخوارج. هناك ردود عليهم متنوعة. قلنا الآيات الواردة في الوعيد والخلود تحمل على طول المكث في النار، أو أنها تحمل على من فعلها مستحلا. كذلك يجب أن نعلم أيها الأحبة أن النصوص الواردة في عدم دخول بعض مرتكب الكبائر الجنة هذه نسميها نصوص الوعيد. نكتب قاعدة لأهل السنة في نصوص الوعيد. أهل السنة يقول نصوص الوعيد تجرى على ظاهرها، تجرى على ظاهرها. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أيها الأحبة، من يسلم من الكبر؟ نسأل الله أن يزيل الكبر من قلوبنا. اشتريت؟ يقول وقف. اشتريت لي سيارة جديدة، بيت جديد، رافع، صح؟ طيب وإيش أعمل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة؟ نقول أيها الأحبة تجرى على ظاهرها، نكتب لتكون أوقع في الزجر والردع والتخويف، لكن لا بد أن تجمع مع النصوص حتى لا يبقى أو تبقى أقوالنا مضطربة، فنكون ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.